الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، ندخل في شرح العقيده الوسطيه لشيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا عند قول المؤلف في مساله فصل الوسطيه، وسطيه اهل السنه والجماعه، وقد ذكر تكلمنا عن وسطية الأسماء والصفات ثم الأفعال في قدر أفعال الله عز وجل. أصل الثاني، الأصل الثالث الآن، قال: وفي باب وعيد، وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيره. وهذا الأصل الثالث الذي يخالف فيه أهل السنة والجماعة، أو هم وسط أهل السنة والجماعة بين الطوائف الأخرى المبتدعة، هو باب وعيد الله عز وجل. والأحاديث التي جاءت في وعيد الله عز وجل للعصاة من المؤمنين أو للكفار أيضا، كيف تعامل معهم الطوائف المبتدعة وكيف نظر إليها أهل السنة والجماعة. قال: بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية. المرجئة جاء اسمهم من الإرجاء، والإرجاء هو التأخير، يعني قال يرجئ الشيء يعني يؤخره. وهم جاءوا باسم، يعني سمي باسم المرجئة لأنهم أرجأوا، أخروا. بعضهم أخر الأعمال عن الإيمان، والبعض أخر القول عن الإيمان، والبعض أخر الاعتقاد عن الإيمان، على درجات في الجبرية. هم ثلاث مراحل: في غلال الجبرية في وسط، وفي مرجئة الفقهاء يسمونه. فالغلال كالجهمية منهم، هؤلاء أخرجوا الأعمال من الإيمان بالكلية، ومنهم من قال أخرج أيضا الاعتقاد، وقال النطق باللسان، وقال يكفي فقط المعرفة والعلم يكون الإنسان مؤمن. والآخرين أخروا أو أرجعوا أيضا كالأشاعرة، جعلوا التصديق بالقلب فقط يكون مؤمنا، وإن لم يقل باللسان والأعمال ليست شرط. ومرجئة الفقهاء الذين قالوا الإيمان قول واعتقاد والأعمال، وإن لم تكن من الإيمان أرجعوها، ولكن قالوا بأنها لازمة للإيمان لكن ليست من تعريف الإيمان. كل هذا معنى الإرجاء على درجاته. الذين أخروا بعض أركان الإيمان، وأصلهم من متأخرهم كلهم الأعمال على مسمى الإيمان، قالوا الأعمال ليست من الإيمان. طيب، هؤلاء في باب الوعيد لم يقولوا به. المرجئه في باب الوعيد قالوا ما دام المرء مؤمنا اخذوا بجانب الوعد ولا بياخذوا بجانب الوعيد، لا يضره وان فعل المعاصي شيء، فايمانه كما هو، لا يتاثر بشرب الخمر عياذ بالله، بالزنا، بالكبائر، بالسرقه، بالربا، كل هؤلاء لا يستحقون دخول النار لانهم عندهم إيمان. فلم يتعاملوا مع جانب لم يعملوا بوعيد الله عز وجل، حتى هم قالوا لا يضر مع الإيمان دم، أخذين بأحاديث الوعد التي وعد الله عز وجل به من مسد من مات كما قال رسول الله مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله الله دخل الجنة. فقالوا هذا يقول ذلك هو مؤمن، وإن فعل كل هذه الذنوب والمعاصي فلا يقع في وعيد الله عز وجل. هؤلاء المرجئة في باب الوعد والوعيد، على النقيض الوعيدية من القدرية، وعيدية من القدرية، القدرية هم نفاة القدر كما قلنا، والمرجئة حتى جبرية كما بينا في الأسبوع الماضي في الفرق بين الجبر ونفي القدر. هؤلاء قالوا لا، الوعيدية غلبوا جانب الوعيد، نصوص الوعيد التي فيها وعيد الله عز وجل لفعل الكبيرة، وأزالوا كما سيأتي معنا في الأصل الجديد، الأصل الذي يلي ذلك في مسألة الإيمان، أنهم قالوا بأنه وجب على الله عز وجل أنه من فعل المعاصي والذنوب أن يخلده في النار، أن يخلده في النار، يعني لابد سيدخل النار ويخلد فيها، لأن عندهم من دخل النار لا يخرج منها. فمن سرق وإن كان مسلما أو مؤمنا، زنى شرب خمرا وفعل ذلك فهو من أهل الوعيد، فأخذوا النصوص الوعيد كلها التي فيها الكفر الذين يخلدون مع المسلمين الذين يفعلون المعاصي، وجعلوا الكل عندهم إجبارا أو يعني وعي أن الله عز وجل على هذه النصوص التي ينفذها عليهم سيدخلون الجنة أجدخلون النار ويخلدون في النار لا يخرجون منه. والوعيدية هؤلاء اللي هم المعتزلة والخوارج، المعتزلة والخوارج الذين قالوا بذلك، لذلك تجد الخوارج من أصولهم لأنه يكفرون فاعل الكبيرة فيقولون أنه خالد مخلد في نار جهنم. أما أهل السنة والجماعة هم الوسط في ذلك، هم الوسط بين أهل الإرجاء الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، يجعلون الإيمان شيء واحد ثابت، حتى أنهم يقولون لأهل الإرجاء إيمان أبو بكر كإيمان أحد الأمة، وبين الوعيدية الذين يقولون إذا فعل المؤمن كبيرا من كبائر الذنوب خرج من الإيمان ودخل في الكفر. نقيد نقيدان، طائفة تقول لا يضر مع الإيمان ذنب، هو على إيمانه وإن فعل ما فعل، والثاني يقول لا، إن فعل كبائر الذنوب خرج من الإيمان إلى الكفر على طول. وقلت إن المرجئة ثلاثة، مرجئة أبو لاك الجهمية، متوسطة كالأشاعرة، ومرجئة الفقهاء. أهل السنة والجماعة عملوا بالأصلين، أخذوا بأحاديث الوعد وأحاديث الوعيد، قالوا الوعد بأنه من مات على الإيمان ومات على عدم الذنوب والمعاصي وقد تاب يدخل الله الجنة، وكان لا يشرك بالله شيئا، ومن مات مع التوحيد لكنه كان من أهل الذنوب والمعاصي أو من الكبائر فإن شاء الله أدخله الجنة، وإن شاء عذبه في النار ثم مآله إلى الجنة لأنه معه التوحيد، لأنه لا أحد يموت على التوحيد ويخلد في نار جهنم. وأما الكفار الذين لم يموتوا على الإسلام وعلى التوحيد هؤلاء الذين يخلدون في نار جهنم. هؤلاء أهل السنة والجماعة وسط، عملوا نظروا إلى الأحد، نظروا إلى الشرع بعينين جميلتين، نظروا إلى أحاديث الوعد وعملوا بها وأحاديث الوعيد وعملوا بها. وأما هؤلاء القدرية الوعيدية ومن المرجئة كل منهم أخذ بجانب واحد من الأحاديث. ثم ذهب إلى الأصل الرابع وقال في باب الوسطية أيضا، قال وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، هذا من أهم الأبواب، هذا مسألة باب الدين، هذا اللي هو باب الدين وباب الإيمان، لأن بداية ظهور الجماعات المبتدعة حتى من في زمان الصحابة كان في باب الأسماء والإيمان، باب الإيمان وباب الدين. ويقصد هنا أن أهل السنة والجماعة وسط أيضا في مسألة الأسماء والأحكام بين الخوارج الحرورية ومن شابهه في ذلك كالمعتزلة ثم في طرف، وبين المرجئة والجهمية ومن شابهه في ذلك. إيش أسماء الإيمان والدين؟ يعني يقصد الإسلام والإيمان والإحسان. فالمسلم المؤمن من أهل الوعد ومن أهل الوعيد كما بينا. هذا يعني عندنا في أهل السنة والجماعة تجد مسلم درجات، حديث جبريل مسلم ومؤمن ومحسن، ويتفاضل الناس يكون في مرتبة الإسلام يصعد إلى مرتبة الإيمان بالأعمال والاعتقاد وحسنه، ثم يصعد لمرتبة الإحسان، ويأتي بمرتبة الإيمان لما يفعل الواجبات وينتهي عن المحرمات، ثم لما يأتي بالمستحبات وينتهي عن المكروهات ارتفع إلى الإحسان. فإن أخطأ وفعل شيئا من الذنوب والمعاصي قد ينزل من الإحسان الإيمان، بل ينزل من الإيمان إلى الإسلام، أو فرط في بعض الواجبات فينزل من الإيمان إلى الإسلام، وهكذا الإيمان يزيد وينقص، ينتقل به المسلم ما دام معه أصل الإسلام هو التوحيد، ولم يأتي بناقض من نواقض الإيمان أو نواقض الإسلام يعني. فهذا عند أهل السنة والجماعة. تجد عند الخوارج والحرورية كما سنبين والمعتزلة ما في درجات هذا الإيمان، والإيمان عندهم مستوى واحد، لا مؤمن لا كافر، وإن خرج من الإيمان لا ينزل عندنا مثلا على الإسلام، لا، يخرج من الإيمان إلى الكفر مباشرة. هذا عند الخوارج الحرورية والمعتزلة. وأما النقيض المرجئة والجهمية فأيضا من فعل ذلك لا يخرج من الإيمان أصلا، لأنه علوم الأعمال مش من الإيمان. فمن ترك الواجبات أو فعل المعاصي لا يؤثر، الإيمان عندهم فقط هو القلب الاعتقاد مع قول اللسان عند بعضهم، والأعمال ليست. فبالتالي إن فعل كل هذه الأشياء سواء قصر في الطاعات، يعني لا يصلي لا يصوم لا يزكي مثلا، هذا لا يفعل أوامر أو يفعل على النقيض كمان الذنوب والمعاصي الكبائر، فهذا كله لا يؤثر في إيمانه، لأن الاعتقاد في القلب والنطق باللسان، فما فعل فالإيمان يظل مؤمنا دائما. وكل هؤلاء سبب الوقوع في مواقع فيه لأنهم لم يعرفوا الإيمان تعريف أهل السنة والجماعة، فوقعوا في مواقع فيه كما قلنا الآن، سواء كانوا من الوعد أو الوعيد، سواء كانوا من الحرورية الذين يكفرون بالمعصية هم والمعتزلة، أو المرجئة والجهمية الذين لا يسلبون اسم الإيمان عن من فعل ما فعل من الذنوب والمعاصي. بخلاف أهل السنة والجماعة كما بينا أخذوا بأحاديث حديث جبريل، وأن حديث ابن عباس لما سئل عن الزاني حين يزني وهو مؤمن قول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، قال يرتفع الإيمان فوقه كالظلة سحابة، لما يفعل المعصية يرتفع الإيمان فوقه هكذا، لكن يظل معه أصل الإيمان، لما يتوب ويرجع ينزل الإيمان مرة أخرى، فينزل من يرتفع الإيمان ولكن يظل الإسلام، فلما يقلع ويتوب ويعوب ويرجع ينزل ثاني له الإيمان يكتسبه، لكنه لم يخرج من الإسلام، لأن الأدلة كثيرة من قوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، قال الله عز وجل طائفتان من المؤمنين اقتتلوا سماهم مؤمنين وهم يقتتلون، والاقتتال هذا من الكبائر. وهذه أدلة كثيرة عند أهل السنة والجماعة تبين كحديث جبريل بأن الإسلام مراتب الإسلام، أنه من الإسلام للإيمان للإحسان، وأن الإسلام أن الإيمان يزيد وينقص. فهو قال بين الحرورية، والحرورية هؤلاء هم الخوارج ونسبوا إلى بلد أو مدينة حرورة، إن أول ما تجمعوا فيها ضد سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه كانت في هذه المدينة، فسموا بها وهي الحرورية، أي يراد بهم الخوارج، هم أول من خرجوا على علي رضي الله عنه وأرضاه. والخوارج هم الذين يكفرون بالمعصية، يكفرون بالذنب، فمن فعل الكبيرة يكفر عندهم، يخرج من الملة، ويكون كافرا في الدنيا وكافرا في الآخرة، يعني هو يتعامل الخوارج يعملون فعل كبيرة وإن كان مسلما معاملة الكفار الأصليين في الدنيا وفي الآخرة، وعلى شكلتهم المعتزلة. واسمهم المعتزلة لأن أول من أسسهم كان واصل بن عطاء، كان يحضر مجالس الحسن البصري، ثم عندما دخل هذا الفكر عنده اعتزل مسجد حسن البصري المجلس العلم واصل بن عطاء. فكان حسن يقول اعتزلنا واصل، ثم بعد ذلك سمي المعتزل، اعتزلوا مجالس أهل السنة والجماعة وخرجوا بفكر. هو قليل جدا من الخوارج الحرورية يقولون أيضا أن فاعل الكبيرة في الآخرة حكمه أنه من أهل الدار خالد مخلد فيها، وفي الدنيا قالوا لا نعطيه اسم الإيمان لكن لا نعطيه اسم الكفر. يعني في الدنيا لا نقول عليه كافر ولا نسلم عنه الإيمان في الدنيا. طب إيش هو؟ قالوا منزلة بين المنزلتين، وهذه شيء ابتدعوه المعتزلة، لا يوجد في كتاب ولا يوجد في سنة ولا يوجد في أي شيء خالص. ورسوم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء وقالوا إن فاعل الكبيرة، قالوا إن فاعل الكبيرة ليس كما نقول للخوارج كافر في الدنيا، وليس كما تقول المرجئة لا يضر مع الإيمان ذنب، لكنه في الدنيا ليس من أهل الإيمان، هؤلاء من المعتزلة، وفي الآخرة هو كافر. يعني في الدنيا ليس من أهل الإيمان وليس من أهل الكفر، هو فاسق عندهم، لكن مش فاسق مؤمن زي عند أهل السنة والجماعة، فاسق فقط، جعلوا الكبيرة فسق لكن أخرجوه عن مسمى الإيمان ولم يدخلوه مسمى الكفر. كالرجل كده يقف في بين الطابق الأول والطابق الثاني، لا هو طلع للطابق الأول نزل للطابق الأول ولا طلع للطابق الثاني، يعني غلو وجهل مركب. أنت أخرجتوه من الإيمان ولم تدخلوه في الكفر، طب وقف فين هو؟ ولم تقولوا حتى بالفسق اللي هو عند أهل السنة والجماعة أنه مؤمن فاسق بكبيرته، لكن مؤمن لا، قالوا هو ليس بمؤمن وليس بكافر. هؤلاء الاثنين في جانب واحد في مسألة الإيمان كما قلت الآن، لأن ما قالوا عند المعتزلة كما قالوا عند الخوارج في في في في الآخرة أنه من أهل النار خالد مخلد فيه، وإن كان الخوارج قالوا أنه في الدنيا كافر لذلك يكفرونه في الدنيا، والمعتزلة وقفوا قالوا لا نقول كافر ولا نقول مؤمن. المرجئة اللي قال هنا المعتزلة والحرورية في باب، والمرجئة والجهمية اللي هم الإرجاء والجهم الذين لم يسلبوا اسم الإسلام أو الإيمان عن فعل كبير ولم يدخلوه أيضا النار، يعني في الدنيا سموه مؤمن بل بعضهم يقولوا مؤمن كامل الإيمان، إيمانه كإيمان حال الأمة كإيمان أبي بكر، وفي الـ وفي الـ وفي الـ وفي الآخرة هو على إيمانه لا يدخل النار كما بيان. وهذا الكلام طبعا ليس بصحيح، لأن الله عز وجل وأهل السنة والجماعة وسط، قالوا عندنا إسلام وإيمان وإحسان، ومن يفعل الكبيرة هو مؤمن بإيمانه بس فاسق بكبيرته، لكن مؤمن إيمانه معه لا إله إلا الله معه طاعات يفعلها هذا مؤمن، وإن نزلت درجة إيمانه لكنه فاسق بكبيرته لا يكفر، لأنه الفعل الكبيرة لا يسلب عنه الإيمان، قد بين الله عز وجل إن طفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطون، وقوله إنما المؤمنون إخوة فسماهم مؤمنين مع أن في قتال وقتل، ولا شك أن القتال والقتل من كبائر الذنوب، لكن وأن فعل هذا الأمر هو كبيرة، لكن مع ذلك الله عز وجل لم يخرجهم عن الإيمان سماهم مؤمنين، فيبقى معه الإيمان لكنه ليس كإيمان من لم يفعل ذلك، لكنه معه الإيمان وفاسق بهذه الكبيرة. يعني نقول نقص إيمانه نقصا شديدا، نقص الإيمان نقصا شديدا بهذه الكبيرة التي فعلها، لكنه ما زال من أهل الإسلام لم نخرجه عنه ذلك. وهذا الوسط الذي بين أهل السنة والجماعة وبين الحرورية الخوارج من طرف المعتزلة معهم وبين الطرف الآخر المرجئة والجهمية. وأصل هذه الإشكال يرجع لتعريف الإيمان كما قلت. أهل السنة والجماعة في تعريفهم للإيمان جعلوا قول واعتقاد وعمل، والكل واحد مركب ولكنه تركيبا بطبقات. يعني إيش؟ لأن أيضا الخوارج قالوا الإيمان قول، من قال يعني إنه قول واعتقاد وجعلوه مركب. لكن الفرق بين تركيب أهل السنة والجماعة وتركيب الخوارج إيش؟ إن أهل السنة والجماعة يقولون إن نقص شيئا من الأعمال لا يزال لا ينقض الإيمان بالكلية، وإن نقص شيئا من الاعتقاد لا ينقض الإيمان بالكلية، وإن نقص شيئا من القول لا ينقض الإيمان بالكلية بل ينزل درجات. الخوارج قالوا لا، لو نقص شيء من الاعتقاد ذهب الإيمان بالكلية فجعلوا كاف، ولو نقص شيء من القول ذهب الإيمان بالكلية. فهم جعلوا مركب لكن تركيبهم إذا ذهب شيء ذهب الكل. أما أهل السنة والجماعة قالوا لا، إذا نقص شيء من الأعمال أو من القلب أو من الاعتقاد أو من القول لا ينقص بالكلية إلا أن يخرج بقى يأتي بناقض من ناقض الإيمان. والمرجئة جعلوا الإيمان اعتقاد فقط، فالأعمال لم تؤثر معهم أصلا، وعندهم الاعتقاد أيضا شيء واحد فلا يمكن أن يتغير، يعني لا ينقص ولا يزيد. فكل سبب ضلال هؤلاء الفرق في تعريفهم للإيمان والعمل به، فهذا هو الذي أراد المؤلف أن يبينه. قال وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية، وطبعا هذا أدى إلى الأحكام، وهذا يظهر بقى هنا التكفير، التكفير من الخوارج والحرورية لأنهم وقعوا في هذا فأدى إلى سهولة التكفير عندهم. فكل من واحد سب واحد أو شتم أو فعل زي أنت كافر، فأدى ذلك لأن ظهور التكفير في الأحكام. وهذا طبعا المصيبة التي حدثت، لأنهم بداية ما خرجوا في زمان علي، فكفروا علي رضي الله عنه وكفروا معاوية وقتلوا علي ومعاوية بعد ذلك، وكل هذا بسبب مسألة التحكيم. وهذه كانت بداية بدعة الخوارج، وهي أصلا ظهرت من زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له اعدل فإنك لم تعدل. يعني لما جاءت السريكة الذهبية من البحرين وأراد أن يقسمها النبي بين بعض الناس، فجاءه الرجل فقال اعدل، قال ويحك من يعدل لم أعدل زي الخويصرة. ثم أرادوا بعض الصحابة أن يقوموا عليه يقتلوه، قال اتركوه منه يخرج من ضيق هؤلاء قوم، وبين أنه تقرؤون تحقرون قراءتهم إلى قراءتهم وعبادتكم إلى عبادتهم، إلى أن قال لو أدركتهم لقتلتهم قتل عان. يخرجون من السمك يخرجون من السمك كما تخرج الرمية من السهم، يخرجون من الدين كما تخرج الرمية من السهم. فنبأ بهم النبي صلى الله عليه وسلم وظهر أولهم في زمانه، ثم خرجوا بعد ذلك على علي رضي الله عنه وارضاه، هم الذين أول من قتلوا عثمان، خرجوا على عثمان رضي الله عنه وارضاه وقتلوا بأحكام أيضا باطلة بهتانة وأخرجوه. ثم بعد ذلك تحزب في حروراء وزارت شوكتهم وقتلوا علي رضي الله عنه وارضاه وقتلهم. ثم انتشر هذا الفكر بعد ذلك إلى يومنا هذا، وأصبح هذا أصل فكر الخوارج والحرورية. ولكن أهل السنة والجماعة وسط من ذلك، هذه المسألة من أعظم المسائل التي ابتليت بها الأمة، المسألة سواء التكفير في الخوارج أو سواء الإرجاء، الذين أيضا أرجعوا كل شيء وجعلوا بأن الإنسان مهما عمل لا يخرج من الدين، فلا يخرج أحد من الدين ومن أتى بنواقض الإيمان. يقولون طول ما القلب والاعتقاد في القلب فهو مسلم، طب هذا سب دين العياذ بالله، سب الله، سب النبي صلى الله عليه وسلم، أتى بنواقض الإيمان من الولاء والبراء وغير ذلك، ومع ذلك لا، هو ما زال على الإيمان، يقول لا إله إلا الله ومصدق بقلبه. فنحن بين طائفتين مبتدعتين من أعظم ما ابتلي بها الأمة، سواء السهولة في التكفير والغلو في التكفير وسواء أيضا وهلام الحرورية والخوارج، وسواء الذين أيضا لم يجعلوا للتكفير بابا إلا أن يعتقد بالقلب، ولن أحد يعلم اعتقاد أحد، إن الاعتقاد في القلب تكذيب، يعني كيف سيكفر أحد وهيشق عن قلبه أو الثاني يقول له ده هو يقول عن نفسه بكفر، لا يمكن. فلا بد من أعمال ظاهرة ونواقض تطبق حتى يكفر، وإلا لا يكفر أحد. فالاثنين على خطر عظيم. أما أهل السنة والجماعة تعاملوا مع الأدلة كما جاءت وكفهم النبي صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابة لذلك، فأبقوا على من هو أصل الإيمان معه والإسلام، وإن فعل ما فعل من الكبائر، وأيضا أخرجه من أخرج نفسه بإتيان ناقض من نواقض الإيمان عن الإسلام، وبذلك يكون قد حصل لهم تطبيق الاثنين. ولكن طبعا مسألة التعيين في التكفير وغير ذلك هذه طبعا مسألة عظيمة جدا وقع فيها كثير من الناس، سواء من طلبة العلم الأصاغر أو المبتدئين أو حتى ليسوا من أهل العلم، فأباحوا لنفسهم أن يطلقوا اسم التكفير على التعيين على المعين، وهذا أمر عظيم لابد له أن لا يقوم به إلا علماء من أهل العلم الراسخين في العلم، هم الذين يعينون التكفير. المسألة ليست كل واحد يسمع أحد يقول شيء فيقول ده قال كذا يبقى كفر، ده فعل كذا يبقى كفر، هذا ظلم. هذا أصلا أنت من درست، أين درست وأين تعلمت، كيف تخرج واحد من الإسلام إلى الكفر هكذا بكلمة تسمح؟ أهل العلم قالوا إن وجدت الرجل يسجد تحت الصنم فلا تكفره حتى تسأله. يعني أهل يقول إيه يسجد تحت الصنم فلا تكفره حتى تسأله. أولا هل قصد السجود عند الصنم أم وافق سكان يقرأ ووافق جاءت سجدة فسجد فوافق سجوده وجود هذا الصنم؟ ممكن ما يكونش أصلا هو بيسجد للصنم، ده بيسجد لله لكن ما يعلم أن في صنم هنا، وكان بيسجد سجد التلاوة. ده شوف يبينه بأن المسألة ليست هكذا على ظاهرها، لابد تسأل أولا وتتأكد وتقيم يعني تقيم الشروط وتنتفي البوانع. ولا يتجرأ أحد عندما يسمع أحد قال كلمة ولا مثلا فعل فعل أن يكفر. هذا ليس لأحد الناس، وليس حتى لطلبة العلم المبتدئين، ولا حتى المتوسطين، ولا المنتهين، لهذا لا يكون إلا لأهل العلماء، هم الذين يقومون بذلك. إن إحنا ابتلينا في هذه الزمان أيضا بتكفير المعين هكذا، أن بعض الناس تعلم كتاب ولا قرأ فيقول هو قال كذا، ده فعل كذا، ده دائمين نواقض الإيمان، يبقى هو كفر، وانتهت المسألة عنده هكذا. وهذه المسائل ليست بالهينة، أن تسلم عن أحد الدين والإسلام وتجعله من أهل الكفر، هذا أمر عظيم جدا. حكمت عليه بالكفر، يعني حكمت عليه بأنه خالد مخلد في نار جهنم. فهذه وأنت من أن تحكم، لابد يكون عندك الآلة لهذه المسألة. لذلك هذا الأصل من أعظم الأصول التي نحتاج به إلى التدقيق فيه والعلم، ولا يتجرأ أحد. هذه جرأة في دين الله عز وجل أن يتجرأ أحد ويخرج أحد منه، وكذلك أن يتجرأ على النقيض في مسألة الإرجاء، يراه على الكفر المبين ويقول له مؤمن ومسلم نصلي عليه وندعو له ولا نعلم شيء عنه لما قاله الله، وهو ليل نهار يأتي من نواقض الإيمان الظاهرة عند أهل السنة والجماعة، أو قال العلماء بأن هذا أتى من نواقض الإيمان، ومع ذلك ويقول لا أعلم لعل في قلبه إيمان. طب الباطن ينضح على الظاهر، والله عز وجل قال ذلك في سورة البقرة، بين بأن الظاهر ينضح الباطن ينضح على الظاهر، بل بين لما قالوا قولتهم لولا يأتينا الله بآية قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. يعني بين الله عز وجل لما قال هؤلاء مثل قول الذين من قبل، فبين قد قال الذين من قبل مثل قولهم تشابهت قلوبهم، جعل تشابه الظاهر القول دل عليك على تشابه الذي في القلب. يبقى إذن الظاهر يبين ما في القلب، قد بيان الله عز وجل لما قالوا مثل ما قال الكفار الأولون، قالوا مثل قولهم تشابهت قلوبهم، فبين ذلك بأن الباطل بينضح على الظاهر، ولكننا لابد لنا من ظاهر واضح حتى نحكم بذلك. ثم أخذ بآخر أصل من الأصول وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض والخوارج، فهذا أيضا وسطية أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حولهم أفضل الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير أمكم قرني، وهؤلاء قد رضي الله عنهم إذ قال سبحانه وتعالى قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقد قال عنه سبحانه وتعالى المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان، وقال عنهم في سورة الفتح: ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعذب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم. هؤلاء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قال عنهم الله عز وجل في أول الآيات: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء. فالله عز وجل قد رضي عنهم وأنزل ذلك في كتابه، وقد اختارهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب على أهل السنة والجماعة أن يتولوهم ويعتقدوا أنهم أهل هذه الأمة، وأن يحبوهم وينصروهم ويدفعوا عن أعراضهم ولا يرضوا أن ينالوا منهم بشيء. هذا الواجب تجاه صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا واجب علينا إلى قيام الساعة. فأهل السنة والجماعة توسطوا في الصحابة، توسطوا بين الذين ألهوا بعضهم وبين الذين كفروهم. وذكر هنا بين الروافض وبين الخوارج. الرافضة الذين ألهوا بعض الصحابة، سيدنا علي رضي الله عنه وبعض الصحابة جعلوا آلهة. وطبعا معلوم أن أول من أله علي السبائي عبد الله بن سبأ، لما يعني جعلوه إلها حتى أنه حرقهم، ولما جعلهم الأخاديد وحرقهم قالوا: ما زدنا فيك إلا يقينا، فلا يحرق بالنار إلا الإله. لك ابن عباس كره ما فعله علي، قال: لم يكن لا يحرقهم بالنار، لأن لا يحرق بالنار إلا الله عز وجل. وهم ألهوا سيدنا علي جعلوه إلها، وبعض الصحابة اختاروهم، وبين الذين كفروا الصحابة مثل الخوارج. أهل السنة يقولوا: الصحابة بشر خير هذه الأمة وأعظمها وأقربها إلى ومتابعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بشر يعني يصيبون ويخطئون يفعلون أيضا المعاصي. لكن الرافضة كما قال هنا ذكر الروافض والخوارج، والرافضة هم الذين اسم لمن رفض إمامة زيد بن علي بن الحسين. زيد بن علي بن الحسين جده الحسين رضي الله عن الجميع، لما حدث الخلاف في زمان شيعة عبد الملك أحد خلفاء بني أمية بين شيعة علي، فجعل الإمام إمام زيد، جعلوه إماما لهم زيد بن علي بن الحسين. فمنهم جاءوا طائفة منهم طلبوا منه أن يتبرأ من الشيخين والعياذ بالله، أن يلعن أبو بكر وعمر كما هم يفعلون، عليهم من الله ما يستحقون. ولكنه ترد عليهم، رفض أن يلعنهم أو يسبهم، بل ترد عليهم، وهذا هو الصحيح، أبى وترد عليهم. فقالوا: هؤلاء كانوا وزير جدي للنبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، كيف؟ فلما ترد عنهم رفضوا إمامته، فسمي رافضة لرفضهم إمامة زيد بن علي، لأنه لم يقبل أن يسب أبو بكر وعمر. والذين أيدوا زيد بن علي بن الحسين سميوا زيدية بعد ذلك. لذلك في طائفة زيدية الآن موجودة حتى في اليمن، أهل اليمن أغلبهم الذين هم زيدية. والذين رفضوا إمامة زيد هم الروافض، هم الروافض أصل، ثم خرج من بعدهم خرجوا من الشيعة. الأصل مبدأ خروج الشيعة، الشيعة أولا اللي هم شايعوا علي رضي الله عنه وارضاه، لازموا علي وكانوا شيعة له وكانوا حوله يسمون شيعة علي. إن الأصل أول من شايع علي لم يبغض عثمان، كمان الذين شايعوا علي لم يكونوا يبغضون عثمان في شيء، ولا يبغضون عمر ولا أبو بكر، وفقط كانوا يشيعون عليه. ثم حدث منهم بعد ذلك الغلو انه ألهوا علي رضي الله عنه، كما حدث من عبد الله بن سبأ اليهودي، دخل وافسد شيعة علي، تظاهر بالاسلام وهو اصل يهوده وادخل تأليه علي. فلما راى سيدنا علي ذلك انكر وحرقه، قال: لما رايت الامر امرا منكرا اججت ناري ودعوت قنبره. سيدنا علي قنبره اللي هو خادم سيدنا علي، وأجز النار فحرق خفر لهم الأخاديد وحرقهم بالنار. هؤلاء هم الذين غالوا في أن علي كان إله، وهذه بداية الشيعة. لكن ظهر بعد ذلك منهم الروافض بقى، اللي هو كما بيانت الآن في رضيهم لإمامة زيد بن علي بن الحسين. ف فكانوا الأول شيعة علي لم يكونوا غلاة، ثم غالوا بعد ذلك في علي رضي الله عنه وارضاه وقال له كما فعل عبد الله بن سبأ والسبائية. ثم بعد ذلك حدث الرفض من إمامة زيد فخرجت الروافض. لا، ثم من الروافض هناك فرق منها الإمامية الاثنى عشرين، ودي أخطر وأشدهم ضلالا الاثنى عشرين اللي هم موجودين في إيران، وهم أصالة الإمامية الاثنى عشرية، منهم نوعين موسوية ومنهم جعفرية، ويدخل معهم الإسماعيلية وبعض الفرق الباطنية أخرى اللي موجودة. والإسماعيلية أصلها هي جزء إسماعيلية موسوية وإسماعيلية جعفرية. الإسماعيلية الموسوية انتسبوا إلى موسى بن جعفر، والإسماعيلية الروافض الإسماعيلية انتسبوا إلى إسماعيل بن جعفر. خرج من الإسماعيلية اللي هي أصلوب إسماعيل بن جعفر فرقة باطنية، وخرج من الموسوية اللي هم الإمام اللي هو مش الإمام اللي هو موسى بن جعفر أخوه الاثنى عشرية اللي هم سموا الروافض. فالإسماعيلية روافض، وأيضا الموسوية اللي هم موسى بن جعفر اللي هم أيضا روافض، كل هؤلاء من الروافض. وهم أول من أدخلوا البناء القباب على القبور وعبادة الموتى والأمور الباطنية التي دخلت عندنا من عن طريق الدولة الفاطمية في مصر، والمغالبة في مولد النبوي والمقابر وبناء تشييد القبور في المساجد وغير ذلك، مقامات، كل هذا كله دخل من هؤلاء الفرق الباطنية. هذا جانب ما فعله الروافض في مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والخوارج اللي هم الحرورية اللي بينا عنهم الروافض غلوا وكفروا الصحابة، فالروافض ألهوا عليه وبعض الصحابة تبرأوا، جعلهم بعض الصحابة فقط كعمار وغيره وتبرأوا من جميع الصحابة، لكن الخوارج تبرأوا من كل الصحابة وكفروهم أو غالب الصحابة. لكن أهل السنة والجماعة علموا بقال الصحابة فلم يتبرؤوا من أي صحابي، بل يتردون عن الجميع ويحمدون الله عز وجل على أفعال الصحابة التي فعلوها، ويتمنون أن يلحقوا بهم الذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوانين الذين سبقونا بالإيمان. وهذا هو أصل أهل السنة والجماعة، أن هذا الدعاء. لذلك تجد هؤلاء الروافض الآن يلعنون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويسبونه. طيب، أما أهل السنة والجماعة يحبونهم ويتردون عنهم ويتمنون أن يلحقوا بهم ويسيرون على نهجهم. فهذا كان آخر أمر ذكره المؤلف في وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق، منهم من هو غال ومنهم من هو جاف، منهم من هو إفراط وتفريط، منهم من هو غال ومنهم من هو مقصر. أما أهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء، وسط بين الغلاة ووسط بين الجفاة. قال الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، فإنما أهلك من قبلكم الغلو، حتى نهوا عن الغلو في رمي الجمار. أما يرمي الجمار يرمي الصغير الخزف كالحمصة، مش يأخذ الطوب ويأخذ النعال، هذا غلو. وقال وهذا عند رمي الجمرات، إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. قال بمثل هذا فرموا وإياكم الغلو. وأيضا يقابل الغلو الجفو والتقصير في الاعتقاد وفي الأعمال وفي السلوك. لذلك تجد من غال فيه شبه من النصارى، غالوا حتى ألهوا عيسى عليه السلام، ومن جفا فيه شبه من اليهود، هم الذين انتقصوا من الأنبياء وقتلوهم، بل أيضا انتقصوا من الله عز وجل ووصفوه بصفات لا تليق به سبحانه وتعالى. فمن كان فيه الغلو كان له نصيب من النصارى، ومن كان فيه الجفو كان له نصيب من اليهود. أما أهل السنة والجماعة يعلمون قدر صحابة الله عليه وسلم، يعلمون قدر الأنبياء، فلم يغالوا ولم يجفوا. وهذه الوسطية التي تتكلم عنها المؤلف، وقد أتى بالأصول التي تجمع أو تلخص لنا الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين الطوائف المبتدعة. ثم انتقل بعد ذلك قال: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بما أخبر الله في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. قال: وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، إن هذا لا توجبه اللغة، وخلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الآية من آيات الله من أصغر مخلوقات، وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر أينما كان. وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع إليهم، إلى غير ذلك من معاني الربوبية. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. هنا المؤلف بدأ يدخل مرة أخرى، رجع عليه الشيخ الإسلام رحمة الله عليه ورضي الله عنه يتكلم في مسألة من أعظم المسائل، وهي مسألة علو ذات الله عز وجل. فأراد بعد أن بيناها في الكتاب في فصول الأولى، يعني هو أتى بها في الفصل الأول في الآيات، ثم أتى أيضا بها في الفصل الثاني في السنة، ثم أعاد هنا الكلام مرة أخرى على مسألة العلو. قال: قد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر به في كتابه. وطبعا يبين على أن الإيمان بالله، الإيمان بأسمائه وصفاته، الإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، أركان الإيمان الستة، منها أول ركن الإيمان بالله. طب الإيمان بالله أيضا ينقسم، أو فيه من الإيمان بالله أن يؤمن المرء بأسماء الله عز وجل، أن له أسماء حسنى ولا صفات عليا، وأن يؤمن بربوبيته ويؤمن بألوهيته، الثلاثة هذه. لذلك هو قال من الإيمان بالله، قد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله في كتابه وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسوله وأجمع عليه سلف الأمة من أنه فوق سماواته على عرشه عال على خلقه. وهو يريد أن يبين بأن مسألة العلو، مسألة العلو هذه لله عز وجل علو الذات متواترة، يعني جاء الكتاب وجاء السنة وأجمع أهل العلم على ذلك. وهذا الكلام مهم، ليش؟ مسألة العلو وسيأتي والمعية والقرب والدنو، هذه من أشهر المسائل اللي فيها الخلاف مع الأشاعرة ومع المعطلة عموما. مسألة علو الذات، علو الله عز وجل على عرشه، علو الذات مطلق وعلو مقيد على العرش. والمؤلف أولى أهمية كبيرة لهذه المسألة، لأنه بعد أن ذكرها في أدلة العلو ذكر ذلك في الفصل الأول والفصل الثاني في السنة، وذكر أدلة القرب والمعية، عقد هذا الفصل أيضا لبيان علو الله عز وجل وبيان معنى المعية التي جاءت في الآية التي ذكرنا، معيته لخلقه سواء المعية العامة والمعية الخاصة. وأراد أن يؤكد أن هذا الأمر من الإيمان، يعني انتبهوا، يبقى هنا من الإيمان بالله الإيمان بعلو ذاته. هذا طبعا رد على سيقول على سنبين على الذين لا يقولون بعلو الذات، بل هو يريد أن يقول بأنه مجمع عليه متواتر في الكتاب والسنة ومجمع عليه من أهل السنة والجماعة على علو ذات الله عز وجل. طبعا علو، احنا عندنا العلو ثلاثة كما قلنا من قبل، علو ذات وعلو قهر وعلو قدر رفيع الدرجات، والله غالب على أمره، وهو القاهر فوق عباده، هذا علو القهر. والأول كان رفيع درجة علو القدر، وعلو الذات هل علو القدر والقهر لم يخالف به أحد مع السنة والجماعة، حتى الطواف المبتدع قال به، الخلاف كله معنا من هؤلاء هو علو الذات، هم لم يؤمنوا بعلو ذات الله عز وجل. ولكن هذا الكلام الذي يبينه كأن الشيخ رحمه الله يريد أن يبين بأن علو ذات الله عز وجل الدلالات فيه قطعية، الدلالات فيه قطعية، صار يريد أن يقول أن دلالة علو ذات الله في الكتاب دلالة قطعية، والقرآن قطع الثبوت أصلا، وكمان يبقى قطعية الدلالة، وكذلك ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك وأجمع سلف الأمة على ذلك، والإجماع أيضا له صفة قطعية. إذن علو الذات مسألة مقطوع بها، لذلك بعض أهل السنة والجماعة يكفرون من لا يقول بعلو ذات الله عز وجل تكفير مستقل، يعني له تكفير مستقل لأنه يمكن متواتر من الدين، متواتر في الكتاب في الدلالة حتى وفي السنة وفي إجماع أهل السنة والجماعة. الذي يقول بقى مسألة إن الله ليس له علو ذات سبحانه وتعالى وعلى عرشه، إنه ليس في كل مكان وليس حالا في كل أمكنة، ليس كما يقول الحلولية أنه حل في الأماكن، وليس كما تقول الأشاعرة على قول لهم وبعض وغيرهم أنه في كل مكان، فهذا إن قال بذلك أو كأنه أنكر الأدلة قطعية الثبوت قطعية الدلالة، وأنكر عليه إجماع السنة والجماعة. لكن طب واحد يقول طب لماذا يعني ما عندك أن نكفر؟ قال لكن هؤلاء قال أهل السنة بعضهم وقف في تكفير نفاة العلو لأجل التأويل اللي عندهم، لأن عندهم بعض التأويلات لها أدلة، لأنه أولوا العلم العلو بعلو الصفات علو القدر والقهر. لذلك بعضهم توقفوا في تكفيره والبعض لم يتوقف، كفروهم الذين نفوا العلو لأنهم أنكروا ما توترت به الأدلة. لذلك الشيخ سامي تمية قال إيش؟ من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشي عليم على خلقي، وهو سبحانه معهم أينما كان. طبعا هذه الأدلة التي بعض تأولها، لذلك توقف بعض السنة والجماعة في تكفيرهم بسبب بعض تأويل الآيات، لكن أدلة علو ذات الله عز وجل متواترة، والبعض لم يرتضي هذا التأويل وأطلقوا عليهم التكفير لتواتر الأدلة. ثم ذكر الآية التي أتى بها المؤلف والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. من هذه الآيات احنا بيناها في شرح الآيات الأدلة من قبل، احنا لذلك سنبين بس فقط الأصول فيها، ولمن حضر بداية الشرح في الفصل الأول لما أتى بأدلة من الكتاب على العلو بينا الشبهات في ذلك، أفرد درس كامل مسألة العلو هذه، وأتينا بأدلة الكتاب والسنة ورد على المخالف. وكل الفرق التي تكلمت في العلوم. لكن هذه الآية كما قلنا هذه الآية التي يشكل على بعضهم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو معكم أينما كنت والله يتعاملون بصير. أصل الإشكال عند هؤلاء قولي وهو معكم أينما كنت. فالمعية هذه معية إيش؟ قالوا معية ذات الذين خالفوا رسول الجماعة لذلك يقول الله في كل مكان. وأهل السنة والجماعة قالوا لا، هذه المقصود بها معية العلم والإحاطة، والسياق من السباق واللحاق يبين أن المعية المقصودة في الآية معية العلم. قالوا لأن الله عز وجل بدأ الآية بالعلم، قال من الله سبحانه قال والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم، يبقى بدأ بالعلم، خلق ثم قال يعلم ما يلج في الأرض، وختم الآية هذا السباق واللحاق، وهذا في السياق من المفسرات. فبدأ يعلم ما يلج في الأرض وختم في الآية والله بما تعملون بصير. إذا صارت المعية التي في الآية معية علم دلت عليه أول الآية وآخر الآية، وهذه المعية العلم المعية العامة لكل الناس، الله عز وجل يعلم ما يفعله كل الناس. فالسياق واللحاق في الآية من المفسرات للمعية. طب ليش قلنا ذلك؟ قلنا السياق يبين واللحاق يبين، وهذا يجب أن يكون هذا هو التفسير أيضا، لأنه هذا لا يناقض الأدلة الصريحة الواضحة المتواترة القطعية الدلالة في الكتاب والسنة والإجماع على علو ذات الله عز وجل. وهذا المقصود هنا هو معكم أي بعلمه يعلم ما أنتم تفعلونه ما أنتم عليه، وهذه معية عامة لكل الناس. أما المعية الخاصة هذه خاصة بأولياء الله عز وجل فقط، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنين. أما المعية العامة وهو معكم أينما كنتم. هم المشبهة أو يعني المبتدعة أخذوا هذه المعية وقالوا تقتضي حلولا في جميع الأماكن، لذلك رد عليهم شيخ الإسلام، رد على كلامه الذين أرادوا أن يقولوا به أن تقتضي هذه المعية لم يقولوا بأنها معية علم كما قلنا الآن، قالوا لا معية تقتضي حلولا، إن الله حل. سواء بقى اللي قالوا بالحلولية والاتحادية أو الذين قالوا في كل مكان، فأراد أن يرد عليهم بهذه الشبهة فقال وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، من الذين قالوا بالحلولية قالوا إن الله معكم معية اختلاط مخلط، لذلك قال ليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، لا قال لا توجبه، يعني لا يجب في اللغة أن تكون المعية المقصود بها معية المخالطة، لأن المعية في اللغة عندنا على قسمين معية مخالطة ومصاحبة. يعني ممكن لما أقول الآن أين أنت أقول أنا مع محمد، وأنا مع محمد في مكانه نعم أقول أنا معه الآن، هذه مخالطة يعني إيش؟ موجود في مكان واحد أنا معه الآن. وممكن يقال لي فلانة هند مثلا مع زيد مع زوجها زيد، عند العرب مع زوجها زيد هند مع زيد ممكن يكون زيد ده في مسافر وهند هنا في بلده، لكن هي معه يعني هي امرأته على الزواج مع النكاح ليست مطلقة منه، فهذه لا يقصد بها معية المخالطة، معية أنهم المصاحبة أنهم ما زالوا على الزواج معهم. أو يقول أنا معه يعني أنا بؤيده أنا مع فلان، يعني على قوله على كلامه على رأيه، كما قال الله عز وجل لمريم واركعي مع الراكعين، اركعي مع الراكعين، هل مريم عليها السلام ستقف مع الناس الرجال وتركع معهم أم لا، يعني اركعي مع الراكعين أو كن كما قال يعني أنت تكوني على هذه الركعين واركعي معهم، أي قومي بالركوع حتى لو في غرفتك، صلي مع المصلين، يعني كن مع أهل مع المتقين مع المحسنين. هذه معية ليست مخالطة، أنك تسير على دأب هؤلاء المحسنين والمؤمنين والصالحين. إذا المعية لا يشترط، لا توجب، ولذلك وقال لا توجبه اللغة، يعني ليس وجوبا، فلابد أن ننظر للسياق. ثم أتى المؤلف بمثال يبين لهم ليش هو بيقول هذه، لأنك لما تكون عندك أدلة صريحة، وهذه مسألة عشان في المناظرة وفي الرد عندنا أدلة صريحة متواترة على علو ذات الله عز وجل، ثم يأتي لك دليل فيه اشتباه كالمعية التي هنا، وهذا الدليل له وجه في تفسيره يناقض الأدلة الصريحة. لو فسرت بأن المعية معية مخالطة، طب كيف يكون ذلك والله عز وجل في علاه علو ذات فوق العرش؟ يبقى هذا المعنى يصادم أدلة صريحة، وعندك معنى آخر لا يصادم، والاثنين موجودين في اللغة أيضا. يبقى هنا لابد أنك تحمل المعنى الذي لا يصادم الأدلة، خاصة أنه السياق كما قلنا في الآية يبين، لكن هذا تأصيل لمسألة إنما يكون في معنى يحتمل، كما في المعية. المعية نعم فيها عند العرب معية مخالطة وفيها معية مصاحبة. لو قلنا بالمخالطة ناقض ذلك الأدلة الصريحة، لأن مع في اللغة لا تقتضي بالضرورة الاختلاط، ولا تقتضي أن تكون معية قرب ذات، بل قد تقتضي المقارنة والاقتران بين شيئين أو المصاحبة فقط، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا معه في إيش؟ والصادقين هم كيف نكون مع الصحابة وقد ماتوا، نكون معهم على إيمانهم على على على دينهم على صحبتهم كما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نصحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. في تفاوت في الأزمنة وفي الأبدان. يبقى المطلق المعية أو المعية مطلقة الاشتراك، المقارنة، الصحبة، هذا المطلق. يبقى قوله تعالى ليس ومعكم، قوله تعالى وهو معكم، ليس معنى مختلط بالخلق، هذا لا تجيب اللغة كما قال الشيخ رحمه الله تعالى، لأن الاختلاط بالذوات أحد معاني المعية فقط، هناك معنى آخر بأنه لا يشترط في الاختلاط كما هو قال الآن، إنه قال إيش؟ وهذا خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، أجمعوا على علو الذات، وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. يعني دليل الفطرة أيضا لو قلت بأن المعية هنا تقتضي المخالطة، ده يخالف إجماع الأمة ويخالف الفطرة، كما قال رجل جاء بالمعالي الجويني أو الغزالي، ما أذكر جويني، كان يناقشه مسألة العلو، وكان الغزالي يرد العلو، فقال له طب اترك يا إمام كل هذه الأدلة التي، قال ماذا أفعل عندما الهمداني الذي قال لنا، قال ماذا أفعل عندما يعني لي أمر فأرفع يدي وأنظر إلى السماء أدعو، ماذا نفعل بذلك؟ فضرب على رأسه الجوي الغزالي وقال حيران الهمداني، لأنه أتى له بدليل فطري، الناس عندما تدعو تنظر للأرض وتطأطئ الرأس أم ترفع إلى السماء وترفع اليد، إنها تدعو الله عز وجل. فالفطرة أصلا تدل على علو الله عز وجل. فأصبحت الأدلة أربعة، كتاب وسنة وإجماع وفطرة، كلها تدل على ذلك. فطرة التي فطر الله الناس عليها. فكل الناس تفزع إلى العلو لتدعو الله عز وجل، بل الملحد الذي يوجد الآن، إذا قال الملحد إذا مرض أو تعب تجد يتجه إلى السماء ويرفع عينيه ورأسه ويدعو. ثم بين أن القمر من آيات آية من آيات الله، من أصغر مخلوقاته، وفين القمر في السماء كما قال، ومع ذلك هو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، إذا ما يقال العرب سرت والقمر معك، سافرنا والقمر معنا. يعني سافر في الليل والقمر معاه بنوره أصحابه يضيء له. هو القمر نزل واختلط بالأرض؟ ما اختلط، بل احنا سرنا والشمس معنا، والشمس أعلى، الضوء يأتينا والحرارة تأتينا، ولكن هل الشمس نزلت وكانت مختلطة بنا؟ بل تبعد مئات الآلاف من الكيلومترات، ومع ذلك ينظر إلى القمر في البدء ليلة نصف في ليالي نصف الشهر كالبدء في وسط الليل، وأنت تسير وتراه معك، تسير أزمنة يعني كيلومترات كثيرة وهو معك، وهو من أصغر مخلوقات الله عز وجل، وهو تقول ومعك، والعرب تقول ذلك. يبقى هنا المعية لا تقتضي المخالطة. وطبعا هذا من باب قياس إيش؟ ولله المثل الأعلى، القياس الأولى الذي هنا القياس الوحيد الذي يجوز في حق الله عز وجل، لأنه أتى بتشبيه هنا القمر وأصغر المخلوقات معك بصحبتي، ولله المثل الأعلى إن كان هذا في أصغر مخلوقات الله عز وجل، فهو سبحانه مع كل خلقه بعلمه واطلاعه وإحاطته سبحانه وتعالى. ذلك وقال وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع إليهم، إلى غير ذلك من معاني الربوبية. وسبحانه فوق عرشه، هذه طبعا قلنا العلو على قسمين، علو المطلق لله عز وجل وعلو مقيد. العلو المقيد هو الاستواء على العرش، لذلك أدلة الاستواء هذه من العلو المقيد. يعني إيش مقيد؟ يعني إن شاء استوى وإن شاء لم يستوي. يعني أقصد أقول إن العرش له مكان موجود، وهذا اسمه علو مقيد على العرش، مقيد بالعرش. وعلو مطلق له سبحانه وتعالى، إن صفة الاستواء صفة فعلية، إن شاء استوى إن شاء لم يستوي. أما صفة العلو صفة لازمة، الله عز وجل في علو مطلق لازم، ولكن في علو مطلق وفي علو مقيد. التقييد هنا بالعرش، قال سبحانه فوق عرشه هو مع الخلق، وهذه من الأمور المهمة أن يبينها المؤلف، هو مع الخلق بعلمه بإحاطته، وهذا لا يمنع علوه سبحانه وتعالى. هو فوق عرشه علو مقيد، وذلك هو مع خلقه أيضا، وهذه من معاني الربوبية، لأنه قال هو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليه مطلع عليه، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته سبحانه وتعالى. يعني معاني الربوبية هي المعاني التي يقتضيها اسم الرب. لما تقول الرب، الرب له سبحانه وتعالى اسم الله الرب له معاني تقتضي هذا الاسم، كما أن الملك له معاني. والله من معاني الربوبية أنه يملك كل هذه الأشياء، يملك الخلق، يراقب على الخلق، يهيمن عليه، له القهر عليه، له الاطلاع. كل هذه معاني راجعة للربوبية، رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع عليهم، لأنه هو الرب، هو الخالق، هو المتصرف في الأمر، هو الذي بيده الملكوت، هو الذي يجير ولا يجار عليه سبحانه وتعالى. هذه من معاني الربوبية ما ذكره المؤلف. قال وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. هذا طبعا من المؤلف تأكيد، أريد أن يؤكد على ما قاله التسبيق سابقا، أن كل الكلام الذي ذكره الله عز وجل من أنه فوق العرش حق على الحقيقة، يعني ليس مجازا. هذا كلام مهم جدا من الشيخ الإسلام ابن تيمية، لأن الشيخ الإسلام ابن تيمية يعلم أقوال الفرق الأخرى من نظرهم وضحد حججهم وشبههم شبهين ذاك يلتقي كلمات ليرد بهم حق على حقيقته. يعني ليس مجازا هو على الحقيقة التي يفهم منها، لأن مفهوم العلو حقيقي، أنت تفهم العلو كمخلوق بأنه أعلى على الشيء ارتفع وصعد، هذا مفهوم العلو الحقيقي، ولو كيفية ليست ككيفية البشر. فلما يقول الله عز وجل أنه عالي أنه فوق العرش فهذا حقيقي، هذا الذي يريد أن يقوله يفهم، هذه الحقيقة التي تفهم، وأن الله عز وجل عالي بذاته على عرشه سبحانه وتعالى على حقيقة اللفظ، والعرش لا يقدر قدره، حتى الكرسي كذلك لا يقدر قدره، فالله عز وجل فوق ذلك هو العظيم سبحانه وتعالى تبارك وتقدس وتعظم. يبقى أولا إثبات العلو على حقيقته ليس مجازا، وأيضا إثبات المعية على حقيقتها وأنه معنى على حقيقته، معية حقيقية. قال لا يحتاج إلى تحريف ولكن يصان عن النظور عن الظنون الكاذبة، يعني حتى المعية كما قال حقيقية كما فسرنا بها معية العلم، معية التأييد، التوفيق، السداد، سواء المعية العامة أو المعية الخاصة، ولا يصرف هذا اللفظ من حقيقته إلى مجاز لمن يقول بالمجاز. ذلك ويقول أن المعية تفسر بمعية العلم والتوفيق والتسديد، ومن المعية العامة ومن المعية الخاصة. فلما يقول المعية يعني تشمل المعيتين، المعية العامة والمعية الخاصة، كله على حسب ما تقتضيه. كما قال مثلا في قوله تعالى في النبي صلى الله عليه وسلم في المعية الخاصة لا تحزن، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا، هي معية نصرة وتأييد. وقال عز وجل لموسى وهارون إني يعني معكما أسمع وأرى، هي معية نصرة وتأييد، هذه معية خاصة. وكل هذا أشمل المعية على حسب السياق، كانت معية عامة أو معية خاصة. قال لا يحتاج إلى تحريف، ليش؟ لأنه لا يمكن يحرف الشيء القطعي الدلالة كما قال متواتر، الأدلة متواترة في المعية على معية العلم والإحاطة وعلو الذات وغير ذلك، يعني الذي قدناه من قبل، فلا يحتاج إلى تحريف لأنه متواتر. ولا يحتاج أننا نصرف هذه المعية من معية العلم لمعية المخالطة أو معية الحلول وغير ذلك، نقولها هي على ظاهرها، هي على حقيقتها، معية علم وتأييد ونصر، وأيضا علو وعلو ذات على حقيقته. ثم أراد أن يبين ما يشكل عليه المخالف في بعض الأدلة، لو في ذلك قال ولكن يصانع عن الظنون الكاذبة. ما هي الظنون الكاذبة؟ قال مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله إلى آخر ما قال، هذا باطل بإجماع أهل العلم. يعني الظن الكاذب اللي هو الوهم، الأوهام التي تكون في الخيالات وفي الذهن، فلا يتخيل أحد لما يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية أين الله، قالت في السماء، أن في هنا أو قوله تعالى أأمنتم من في السماء، أن في هنا بمعنى الظرفية بيناها من قبل، لكن هو يعيد لا يتخيل أحد أن في ظرفية، يعني في ظرفية إيش؟ يعني هو في جو فتظله السماء أو تقله السماء أو تحده، لكن هو المقصود فيه هنا أي على السماء. أأمنتم من على السماء؟ أين الله في السماء؟ أي في علو في السماء، لأن في تأتي بمعنى داخل الشيء الظرفية أو بمعنى على، فلا يتوهم أحد أن في السماء أن السماء تظله أو تقله، هذا وهم كاذب. بل جاء القرآن قال القرآن حكيا عن فرعون لأصلبنكم في جذوع النخل، فهل فرعون كان سيفتح جذوع النخل ويضع الصحراء بعد أن أسلموا في زروع النخل؟ لا، على زروع النخل. فمعنى في السماء في العلو، فهذا هو الظنون الكاذبة، الأوهام التي لا يمكن أن يتخيلها أحد. لهذا مثل بقوله: فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي هو موضع قدمي الرحمن. وسع السماوات والأرض، سماوات سبع وأرضين سبع، في كرسي داخل كرسي الرحمن، يعني الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض وهو موضع قدمي الرحمن سبحانه وتعالى جل وعلا. فقدم الرحمن جل وعلا عالية عن الكرسي وعالية عن السماوات والأرض، لأنه أتى بدليل هنا مهم جدا. هو يريد أن يقول، يرد على من يقول بأن في السماء تظل وتقل، وهي ليست ذلك. ثم بين كيف تظل وتقل، والله عز وجل قال: قد وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي فقط اللي هو موضع القدم، وسع كرسي السماوات والأرض يعني تحته السماوات والأرض. والكرسي يسعهما وأعظم وأكبر من ذلك أن الله عز وجل هو الكرسي موضع قدمي الرحمن. فالسماوات والأرض والسبع داخل الكرسي الرحمن، أو الكرسي يسعهما وأعظم منهما وأكبر، والكرسي فقط موضع القدمين. فإذا كان قدمي الرحمن جل وعلا عالية عن الكرسي وعالية عن السماوات وعالية عن الأرض، فليست السماء ظرف لله عز وجل، بل الله عز وجل على عرشه مستوي عليه بذاته ولا يحيط به شيء، بل هو الذي يحيط بكل شيء. وهذا رد عقلي إن كان، وهو طبعا من الشرع والعقل يسمح به، إن كيف يكون السماوات تقله أو تظله وكرسيه لو موضع قدميه واسع السماوات والأرض، والله عز وجل هذا موضع قدمي الرحمن فقط، والله عالي عن الكرسي، فهو عالي عن كل ذلك. فإذا لا يظن أحد بأن فيه بمعنى الظرفية أن السماء تظله أو تقله، وهي بمعنى العلو. ثم قال: ويمسك السماوات والأرض أن تزول. ويبين بأنه لو قلنا بأن السماوات والأرض تقله أو تظله، كيف ذلك وهي التي بحاجة إلى الله عز وجل الرحمن، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول، يعني هو المتحكم من تمام قدرته سبحانه وتعالى، فكيف تكون السماوات السماء هي التي تظل أو تقله؟ قال: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. يعني السماء تحتاج إلى الله عز وجل، مخلوق من مخلوقات الله عز وجل. قال: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. وكل هذا يبين أيضا قدرة الله عز وجل. فكيف يقول أحد أو يظن ظنا كاذبا على أن السماء تظل أو تقل؟ ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. إذا أمر الله عز وجل بشيء قام فيها أمره، يعني لو أمر الله عز وجل السماء بشيء أو أمر في الأرض بشيء لابد أن يقوم هذا. كل هذا أدل على بطلان هذا الظن الكاذب. وإحنا قد بيناه من قبل حقيقة تفصيلا، لكن هو المؤلف يعني يعود إليه ليؤكد هذه المسألة. طيب، نقف عند عند قوله: ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه مجيب كما قال تعالى إلى آخر. بعد ذلك نجزئ هذا إن شاء الله، لأنه يدخل بعدها كمان في هذه القرب، ويدخل بعدها في كلام الله عز وجل. هو يعني يعيد بعض المسائل الهامة جدا كالعلو كالقرب كالكلام في حق الله عز وجل، ويؤصل فيه أيضا تصل السنة الجماعة، ويبدأ ويرد على المخالف، وسيأتي أيضا برؤية المؤمنين ربهم وإلى غير ذلك. هذا نقف عنده يحتاج الوقت، ونكتفي بهذا في الوصفية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وفي أي أسئلة فيما يعني تكلمنا فيه اليوم، واحد يتفضل.